إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فإني أشكر الله عز وجل على أن هيأ هذا اللقاء بإخواني في بلدة قوتدة، في هذا اليوم الخميس 24 من شهر ربيع الثاني لعام 1431 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، فله الحمد والشكر وله الثناء. ثم أشكر الإخوة الذين سعوا في مثل هذه اللقاءات التي نسأل الله عز وجل أن ينفع بها. وعنوان هذه المحاضرة الاعتصام بالكتاب والسنة، وأصل هذه المحاضرة مستمد من قول الله عز وجل: وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. اعتصموا، والأمر بالاعتصام هو أمر بالتمسك بالدين كله، كما في قول الله عز وجل: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. وقد أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بالاعتصام عندما قال عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي، سنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثاتكم. هذه غاية الوصية والله. وكما في حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها دموع، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة. الحديث وفيه التمسك بسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. لكن قد يقول قائل: كيف نعتصم بحبل الله ونعتصم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فالجواب: الاعتصام بحبل الله القيام بحقه الأعظم هو التوحيد الذي خلق الله عز وجل الخلق كافة لأجله: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوني، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة. خلق الله عز وجل خلقه جنهم وإنسهم للقيام بحقه الأعظم هو التوحيد، الذي قال فيه: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوني، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبه. فمن قام بالتوحيد وقام بحق الله الأعظم وعرف الله وأفرده بالربوبية والألوهية والأسماء والصفات، فهذا المعتصم بحبل الله الذي أحب الله وخاف الله ورجى الله وتوكل على الله وتعلق قلبه بالله في يسره وعسره وفي ضرائه وسرائه، هذا المعتصم بحبل. واعتصموا بحبل الله، هذا هو الدين، هو أمر بالاعتصام بالدين كله من عقيدة وعبادة ومنهج. لكن أعظم الاعتصام أن تعتصم بحبل الله وأن تقوم بحقه الأعظم الذي قال فيه عليه الصلاة والسلام لمعاذ بن جبل كما في الصحيحين: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وحق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. ما هذا يعبدوه؟ ما معنى يعبدوه؟ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوني. بماذا فسر السلف يعبدوني؟ يوحدون. انظروا، هذا تفسير عظيم لا نتفطن له إلا أولو العقول والألباب. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوني، فسرها السلف يوحدوني، لأنهم إذا وحدوه وأفردوه بالعبودية كان من لوازم ذلك أن يقوموا بطاعته من صلاة وزكاة وصوم وحج وغير ذلك من أنواع العبودية. التوحيد حق الله الأعظم وهو أصل الدين وأساس الملة، ولذلك لا حظ في الإسلام إلا للموحدين. فلو صلى وصام وزكى ولكنه قدح التوحيد بفعل الشرك أو بما يضاد التوحيد فلا ينتفع بذلك عند الله عز وجل. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ما الذي أذهبه؟ الشرك. لا إن أشركت لا يحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. نعم أيها الأخوة، أعظم الاعتصام هو توحيد الله، سواء توحيد الله بأنواع التوحيد بالربوبية، وهو إفراد الله بأفعاله لأنه الخالق الرازق المدبر المحيي المميت مالك الملك، توحيد الألوهية توحيد الله بأفعال العبد بصرف جميع أنواع العبادة له سبحانه وتعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول مسلم. وتوحيد الأسماء والصفات، وهو أن تثبت لله الأسماء الحسنى والصفات الثابتة في كتابه أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فتعلم أن الله عز وجل استوى على عرشه استواء يليق بجلاله، وأنه يسمع ويرى وأنه متصل بالصفات الذاتية والصفات الفعلية. فمن صفاته الذاتية صفة الوجه واليدين السمع والبصر، ومن صفاته الفعلية الاستواء على العرش والمجيء يوم القيامة لفصل القضاء، وجاء ربك والملك صفا صفا. هذا هو التوحيد، وهذا أعظم حق لله علينا. ومن المؤسف أن بعض المسلمين في غير هذه البلاد الموحدة ولله الحمد يصلي ويزكي ويصوم، ولكن الصلاة لا تمنعه من الطواف على قبر أو العكوف عليه أو النذر له أو أما هو أعظم من ذلك دعاؤه من دون الله، المدد المدد الغوث الغوث، يا رسول الله ادخل الجنة، يا شت زينب يا بدوي، يا علي يا الحسن يا الحسين. وقد رأيتم وسمعتم ما يفعله القبوريون من أنواع الشرك، نسأل الله السلامة والعافية. وهذا يضاد التوحيد، هذا يضاد التوحيد، وهذا عين فعل أبي جهل وأبي لهب والمشركين في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. أيها الإخوة، يأمرنا الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم، إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم. هذه الآية امتن الله عز وجل بها على الصحابة، وما كان بين الأوس والخزرج من خصومات وعداوات وحروب طاحنة، فهيأ الله عز وجل لهم هذا النبي الأمي المبعوث رحمة للعالمين، فأذهب الله عز وجل ما في قلوبهم من الغل والحقد والعداوات، وجعل الله عز وجل في قلوبهم الإيمان والطاعة والحب لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، فأصبحوا إخوة متحابين متآخين. وما أشبهنا بذلك هذه الجزيرة كما سمعتم وقرأتم، كانت يوم من الأيام معول العصبية والنهب والسلب والغزو، تغزو القبيلة على القبيلة وتفخر بقتل رجالها وسلب مالها، والعداوات منتشرة بين الناس بين القبائل، ولا يأمن الرجل على أهله وماله. فهيأ الله عز وجل لنا هذا التوحيد، السنة المحمدية المطهرة، وهذا المنهاج العظيم منهاج السلف الصالح، فأصبحنا بنعمة الله أخوانا إخوة متحابين. وهذا شأن المؤمنين، إذا استقر الإيمان في قلوبهم وقاموا بحق الله ووحدوه وأخلصوا العمل له وأدوا ما أوجب عليهم وأطاعوا الله وأطاعوا رسوله صلى الله عليه وسلم، ساروا على الصراط المستقيم الذي أمروا به، فلازم ذلك أن يكونوا إخوة متحابين. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم، إن كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوان، وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. وقبلها: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اتقوا الله حق تقاته، هذه أعظم الوصية وأعظم الاعتصام، أن نتقي الله عز وجل حق التقوى. وهو الاعتصام، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قائمون بحق الله وبما جاءكم به رسول الله صلى الله عليه وسلم وبما ورثتم عن سلفكم الصالح. ثم قال: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم. لكن ما ثمرة الاعتصام؟ الآية التي قبلها يقول الله عز وجل فيها للصحابة رضي الله عنهم: وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسول. هذا أعظم مانع لكم من الوقوع في الكفر. إذا كانت آيات الله تتلى عليكم يتنزل بها جبريل على قلب النبي صلى الله عليه وسلم ويتلوها عليكم وبينكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فليس للكفر عليه مدخل. وكيف تكفرون استنكار وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله. ثم قال الله عز وجل: ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. هذه ثمرة الاعتصام، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. لكن ما هو الصراط الذي يهدى إليه؟ هو الذي قال الله عز وجل فيه: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وهو الذي قال الله عز وجل فيه: وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين. وهو الذي نسأله الله عز وجل في كل صلاة: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.